يقول: أنا أسرفت على نفسي في المعاصي منذ زمن بعيد وظلمت ناسا كثيرين، والآن أريد أن أتوب توبة نصوحا، فما حكم من لهم مظلمة عندي؟ مظالم كثيرة جدا، أنا ظلمت كثيرا بعدد شعر رأسي، وأنا الآن أريد التوبة فعلا ولا أدري ما الحل من هذه المظالم. طبعا المعاصي، كلنا نقع في المعاصي، وأنا أتصور هذا وأمثاله. لو تذكر قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد بعد أن سأل عن مصيبته لأنه يريد أن يتوب، فدلوه على عابد فقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة، فقتله. الله أعلم قتله لأنه قال ليس لك توبة، أو لعله صار خصام بينه، ما أدري. المهم أنه قتله فأتم 100. ثم سأل فدل على عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرى أنك في أرض سوء فاخرج منها. ودله على قرية أخرى أهلها صالحون فقال: اذهب إلى هناك واسأل. فذهب، عفوا، وعش فيها، فذهب وهو في الطريق توفي، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فيقولون: تاب من ذنوبه وقصد الخير، وأما ملائكة العذاب فقالوا: ما فعل خيرا قط، جرائم 100 جريمة وجريمة قتل. والله تبارك وتعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني جريمة القتل من أعظم الجرائم. فتنازعت فيه الملائكة، ثم أوحى الله إلى الملائكة أن قيسي بين البلدتين، أي البلدتين كان أقرب إليها فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا البلدة التي قصدها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. فالشاهد من هذا أن هذا الإنسان، أتصور أن جريمته أعظم من جريمة صاحبنا الذي سأل، ومع هذا غفر الله له بشرط أنه كان صادقا مع الله في توبته. فمن تاب إلى الله صادقا فإن الله يقبل توبته، حتى لو كان مشركا، حتى لو كان مشركا وتاب إلى الله صادقا فإن الله يقبل توبته. فأقول لهذا الذي سأل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكل من أخطأت في حقه، إن كان في مال رده إليه، وإن كان في غير المال فادع له واستغفر له، واسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك، واسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك.